إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة. بعد 45 سنة من حرب أكتوبر 1973، يسعدني في هذه الليلة أن ألتقي بالكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، ورئيس تحرير مجلة الهلال سابقا. أهلا وسهلا. أنا سلمون، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المستمعين. أيام حرب أكتوبر وذكرى حرب أكتوبر، الأيام الحلوة لو كنا فعلا بنتكلم عنها، أعتقد إن هذه الأيام، الأيام السابقة للحرب وأيام الحرب وما بعدها، هي أيام خاصة جدا. شوف حضرتك، يا أكتوبر هو تاج البطولات المصرية، ولكن أي تاج بيحتاج رأس لكي يوضع عليه، والرأس بتحتاج جسد ينبض بالحياة لكي تعتليه. فوجهة نظري ان احنا يجب ان ننظر الى البطولات المصرية، سجل البطولات المصرية، على اعتبار انه جسد حي ينبض وعلى رأسه تاج. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، لك كتب كثيرة وعديدة في الفترة ما قبل الحرب، منذ حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر وما بعدها. طيب تعال نبدأ الحدوتة من الأول. الكاتب الصحفي محمد الشافعي من مواليد الإسماعيلية، مدن القناة لها خصوصية، خصوصية يعني بالنسبة للمدن المصرية. احكي لنا عن الإسماعيلية زمان. شوف حضرتك، المنطقة دي بشكل عام هي بوابة مصر الشرقية، يعني منطقة القناة ثم ما بعدها سيناء. هذه المنطقة كل الغزوات تقريبا التي دخلت على مصر جاءت من هذه البوابة، وكل الفتوحات التي خرجت من مصر. ونادرا مصر انت عارفه طول عمرها بتبقى ملتزمه بحدودها، حتى عندما كانت امبراطوريه عملاقه في عصر فرعوني لم تكن غازيه ولا تحب ضم الاراضي. هذه المنطقه يوجد بها مدينه السويس اللي هي مدينه القلزم القديمه، وهي مسماه على اسم بحر القلزم اللي هو البحر الاحمر دلوقتي. لكن المدينتين الاخريتين الاسماعيليه وبورسعيد ابنتا قناه السويس. مشروع قناة السويس بدأ الحفر في 1859، انتهى 1869، فأنشئت بورسعيد تيمونا باسم الوالي سعيد، وأنشئت الإسماعيلية تيمونا باسم الخديوي إسماعيل اللي جاء بعد الوالي سعيد، عمه سعيد. الإسماعيلية هي المدينة الوسط ما بين المدينتين، وهي لها طبيعة خاصة الحقيقة، كمية الحدائق الكثيرة اللي فيها، المباني اللي كانت أيام الحفر القناة وبعدها، تلاقي في بيت الريسبس شكله جميل كده، وفيها الحي الأفرنجي والحي العربي، ثم بعد كده توسعت يعني منذ الاحتلال الإنجليزي تلاقي في كل مدن القناة في حي الأفرنج وحي العرب. العرب ده اللي هو المصريين، والأفرنج اللي هو كان فيه الجاليات الأجنبية. لكن الإسماعيلية الحقيقة تبتسم بهدوءها الشديد جدا، وقربها ربما أكتر من الضفة الشرقية للقناة، ربما أكتر من بورسعيد. بورسعيد عشان على أول البحر المتوسط، والسويس على البحر الأحمر، فإسماعيلية هي اللي فيه الوجهة الأكبر بالنسبة للقناة من ناحية سيناء. فمدينة لها بطولات عظيمة جدا شاركت في، وكانت جزء من الحركة الوطنية المصرية. يعني حضرتك إسماعيلية 16 أكتوبر 51 بتقوم مظاهره للطلبه، بيخرج الطلبه في مظاهره عاديه جدا من المدرسه الثانويه، ثم ينضم لهم مدرسه ابتدائيه مدرسه ومدرسه، ينضم لهم بعض العمال، ثم يذهبوا ليحرقوا مبنى اسمه النافي. النافي ده هو اكبر سوبر ماركت اللي بيخدم الاسر الانجليزيه في الاسماعيليه. بيرد البوليس الانجليزي او القوات الانجليزيه برصاص حي، فيستشهد مجموعه من المتظاهرين. في اليوم الثاني بيخرج المتظاهرين باعداد ضخمه جدا، كل المدينه تقريبا. وهذا اليوم كان بدايه ل 100 يوم خالده. نعم. انتهت نهايه شديده الدراميه 25 يناير 52 معركه الاسماعيليه، عندما حاصر اعداد مهوله من القوات الانجليزيه، دبابات ومدرعات طائرات بتطير، بلوكات النظام اللي هي مديريه الامن، وكان يوم جمعه ولا يوجد اي ضابط داخل بلوكات النظام. بيبلغوا الضباط كانوا بيناموا في اوتيل صغير بعيد عن بلوكات النظام، بيجري ضابط جزباشي اسمه او نقيب دلوقتي اسمه مصطفى رفعت الله يرحمه اللي هو مصطفى رفعت، وبيقود واحده من اشرف واعظم المعارك. الشهداء كتروا، الجرحى كتروا، يطلب وقف اطلاق النار، هم الانجليز بيطلبوا الاستسلام بعد ان نفذت كل الطلقات اللي موجوده في السلاح، واستشهد اكثر من 60 بطل. بيخرج مصطفى رفعت وبيكلم القائد الانجليزي وبيقول له انه انا مش هخرج مستسلم، انا هخرج على راس قواتي مرفوع الراس ومفيش استسلام. بيوافق القائد الانجليزي واحد كبار الجنرالات اللي واقفين، وخارج مصطفى رفعت بيديله التحيه العسكريه. يعني في شيء يعني مشهد معكوس. نعم. مفروض انه بحكم ما حدث هناك هزيمه وانتصار، ما بعيدا عن مساله اخلاقيه انه ده مغتصب وبربري وكل المواصفات، لكن القائد المنتصر بيدي التحيه للقائد المهزوم بيقول له يا ابني انا حاربت في الحرب العالميه الثانيه، لم اشهد بطوله ولا يعني جساره وشجاعه مثل التي رايتها اليوم. وتاني يوم للاسف الشديد بيحصل حريق القاهره. نعم. ويتم التعجيل بقيام ثوره تيلو للمجيده بقياده الزعيم جمال عبد الناصر. الاسماعيليه كانت هي الوقود الحقيقي للحركه الوطنيه فيما قبل ثوره تيلو، كمان تمركز فيها حركه الفدائيين بعد حرب 48، لانه قاعده قناه السويس موجوده في الاسماعيليه اللي هي اسمها معسكر الجلاء. نعم. اللي هي القاعده الاهم اللي الانجليز بعد معاهده 36 مع نحاس باشا بينسحبوا من كل مصر وبيتمركزوا في منطقه القناه ويتمركزوا بشكل اكبر في قاعده قناه السويس. نعم. فاسماعيليه برضو مره تانية هي يعني هي ضرت تاج المقاومه لو صحت. يعني صحيح عند حضرتك حق، لان كل مكان في مصر كل بقعه تحكي جزءا من التاريخ. صحيح. والاسماعيليه واهل القناه على فكره بحس ان هم شايلين في قلبهم هذه السمات الشخصيه للمكان، شايلين الدم الحر والفداء والمقاومه والجساره زي ما حضرتك بتقول. طيب حضرتك بقى يعني من مواليد الاسماعيليه، ولكن حدث ان لم تكمل الحياه هناك. هو انا مواليد سنه 60. نعم. وبعد 7 سنوات من ميلادي قام حدث العدوان الصهيوني سنه 67. دي مؤامره كبيره جدا زي ما انا بقول في كل اللقاءات الحقيقه، اصبحت وثائق هذه المؤامره ملقاه على الارصفه للي عايز يطلع يعني. نعم. لكن انا اقول لحضرتك مشهد انساني بديع الحقيقه. وانا طفل عندي 7 سنوات، وكان اخويا الله يرحمه كان عنده 3 سنوات ونص، واختي كان عندها سنه يعني 6 شهور تقريبا اقل من سنه. وامي رحمها الله قالت لوالد الله يرحمه برضه انه يعني خلاص رب هنا ورب هناك الدنيا. انا شفت الطيران الصهيوني فوق بيتنا يعني وانا في الاسماعيليه. لكن بعد 3 ايام بدا يضربوا في المدنيين، فبدا كل رجال المدينه يرسلوا بابنائهم وزوجاتهم في قطارات. يعني القطار اللي كان بعد منا محطة انضربت، والقطار اللي بعد منا أصيب فيه واستشهد فيه عدد كبير من المدنيين يعني. فأنا طفل صغير مع والدته راكب في وسط طبعا زحام شديد جدا من المدنيين في مدينة أبو حماد يا أستاذة منى. حدث شرقية. مشهد شديد الإبداع والإنسانية يلخص المجتمع المصري. عارفة أنه في نقعد ننكت مع بعض يقول لك الشراوي عزم القطر، هذا أنا رأيته يعني طبعا هي أكثر من مرة. يعني الحقيقة فكرة عزمة القطر دي أكثر من مرة، مش مرة واحدة. احنا وقفنا في محمد القطر وقف، فإذا بكل أهل المدينة، هي مدينة وقتها كانت أشبه بالقرية الكبيرة، بيطلعوا القطر معهم جراد المية أو صفايح مية، معهم العيش بتاعنا المراحرح ده بتاع البلد، معهم عيش احنا اللي هو بتاع الأفران العادية بتاع البلد في القاهرة ده، وكل رغيف فيه حتة جبن قريش، في حتة مخلل، في حتة تعرف الفلاحين بنخلل قشر البرتقال، أي حاجة. وبعدين أهم من ده بقى إنه يا إخواننا اللي مالوش أهل يتفضل يفضل ينزل لحد ما ربنا يفرج. انا الحقيقه ما بحكي الحكايه دي بتاثر جدا لدرجه ان انا بكيت في اكتر من مره وانا بحكي الحكايه دي. مشهد انساني بديع الحي والناس صادقه. انت عارفه انه الطفل عنده راداره اقوى من اي حد. فانا بحكي بمشاعر الطفوله اللي انا شفتها، انه الناس دي يا اخوانا اللي ما عندوش اهل يتفضل ينزل لحد ما ربنا يفرج. من حسن حظ اسرتي انه كان ابويا عنده بيت في بلده في قريته. ابويا كان بيعمل في البوليس، فذهبنا الى قريتنا، قريه صغيره اسمها كفر الشرف الابلي في مركز شبين القناطر في القلوبيه. ورحنا بيتنا، ووالدي يعني رحمه الله توفى في العام التالي على طول في 68، فلم نعد مره اخرى للاسماعيليه. لكن يعني الاسماعيليه ما زالت محفوره، انه عندي اخوالي كلهم ما زالوا مقيمين، اثنين في اسماعيليه، واحد في القصصين، واحد في الأنطرة، يعني في الإسماعيلية برضه. أنيا تمسيمية لرصاص البندقية، أنيا تمسيمية لرصاص البندقية، والكل داوية عطلنا المدابية. أني الكل دارس في الجامعة والمدارس، أني الكل دارس في الجامعة والمدارس، أني الكل دارس الجامعة والمدارس، أني الكل دارس في الجامعة والمدارس، لمجد بلاد وحارس من غدر الصهيونية، أني التيمية لرصاص البندقية، والكل داوية حفظ مدى المدافع، أني الكل عامل في الريف وفي المعامل، أني الكل عامل في الريف وفي المعامل، وغني الكل عامل في الريف وفي المعامل. واجب كامل واديله ورده هديه، انيا تمسيميه لرصاص البندقيه، والكل داويه حتى صدى المدافع، اني ودق الجلاجل مطرح ضرب الانابل، اني ودق الجلاجل مطرح ضرب الانابل، اني ودق الجلاجل مطرح ضرب الانابل، راح السنابل ويصبح خير هليا، هنية لرصاص البندقية، هنية تلسيمية لرصاص البندقية، والكل هاوية عظمة ندى المدافع. أستاذ محمد الشافعي، لفت نظري في أدب حضرتك وفي كتابات كثيرة جدا لحضرتك ما يعرف بأدب المقاومة. كلمة المقاومة لها كل التحية والاحترام. ده حقيقي. شوف حضرتك، مصر زي ما قال أستاذنا العظيم الراحل جمال حمدان، عبقرية المكان. هذه العبقرية في المكان جعلت مصر مستهدفة، كانت مستهدفة، ما زالت مستهدفة، ستظل مستهدفة. هذا الاستهداف الدائم والدائب خلى المصريين ربما زي ما انا بقول عندهم حاجه اسمها جين المقاومه. يعني يعني مصطلح جديد جميل الحقيقه. انا يعني وربما يكون متركز في منطقه القناه، يعني عندهم حاله استعداد دائم للموافقه، عندهم استعداد دائم للمقاومه وللفداء وللتضحيه في سبيل الوطن. لما تعملي حتى مسح كده سريع على احداث مصر في العصر الحديث، منذ ثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الحملة الفرنسية، ثم قدرة المصريين على عزل الحاكم الوالي أحمد خرشي الباشا 1805 وتعيين الوالي محمد علي، ثم حملة فريزر الإنجليزي على مدينة رشيد، ثم الاحتلال الإنجليزي على مصر 1882، وما استتبعه من عمليات مقاومة دائمة، برز أسماء كبيرة زي مصطفى كامل وزي سعد زغلول ومحمد فريد، حتى جئنا إلى حركة ضباط الأحرار طبعا بعد ما حد نكبت فلسطين، وجمال عبد الناصر ونجاحه في القيام بثورة يوليو، ثم حدث بعد التأميم عدوان ثلاثي، إنجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني، كل يغني على إله. الإنجليز عايزين يرجعوا قناة السويس، الفرنسيين عايزين يؤدبوا مصر على ما تقدمه للثورة الجزائرية، الصهاينة خايفين من وجود قوة مناوئة ممكن تعمل لهم مشاكل. الحرب كانت سريعة وأسرع مما نتخيل. يعني الصهاينة نزلوا في سيناء، الإنجليز والفرنسيين نزلوا في بورسعيد بسرعة البرق. الشعب البورسعيدي بيعمل أكثر من 12 مجموعة فدائيين، منهم مجموعة للمرأة، منهم مجموعة اليونانيين اللي كانوا عايشين العاملين في بورسعيد، وبيقودوا معركة شرسة. طبعا بيقود هذه المجموعات ضابط شرطة مصطفى كمال الصياد، وبيشرف عليها اثنين من ضباط المخابرات الحربية سمير غانم وعبد الفتاح عبد الفضل. والانجليز شافوا اللي ما تشافش بقى، يعني خطف مورهاوس اللي هو الضابط قريب الملكة اليزابيث، قتل ويليامز قائد المخابرات على يد العظيم الراحل السيد عصلان، كان شاب عنده 17 سنة لما حط القنبلة جوه الرغيف. فهنا ترسخ مفهوم المدينة الباسلة وترسخ مفهوم المقاومة. نعم. أنا بشرف أن عندي كتاب اسمه بورسعيد بوابة التاريخ، فلأنه بورسعيد طلعت قوتين عظميين معاش اللي هم إنجلترا وفرنسا، وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كقوة عظمى جديدة. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، حضرتك عندك مؤلفات كثيرة تخص حرب أكتوبر، قبل الحرب وحرب الاستنزاف، عندك أيضا كتاب رأس العش، عندك صائد الدبابات، عندك كمان المجموعة 39 عن الشهيد إبراهيم الرفاعي. تعال نستعرض أولا فترة ما قبل الحرب أو الفترة اللي مهدت الحرب. شوفي 67 حدث كابو، لكن المصريون في لا وقت، وده مصطلح الحقيقة أنا بأكد عليه دايما في كل اللقاءات، في لا وقت. أنت فيش جيش بيقوم من الكابوة إلى المقاومة، أنت بتقبلي وقف إطلاق النار يوم 8، عبد الناصر بيغير القيادات العسكرية يوم 11، يوم 30 يونيو كان في معركة اسمها رأس العش. يعني حضرتك تفضلتي وذكرتي اسم الكتاب بتاعي، فمن بداية رأس العش ل 1041 يوم متوالية ل 4400 عملية ضد الصهاينة، منها بعض العمليات ما زال يدرس حتى الآن في الأكاديميات العسكرية، منها بعض العمليات غيرت استراتيجيات العمل في القوات المسلحة على مستوى العالم، زي ضرب المدمرة إيلات بصواريخ بلاشات الصواريخ، دخول ميناء إيلات 5 مرات و3 عمليات، تدمير مطار الطور أكثر من مرة، الإغارة الصهاينة كل ما ينضربوا يعملوا خط بارليف، يعملوا نقاط حصينة، فنعبر ونغير على النقاط الحصينة 19 إبريل 69 الإغارة على لسان التمساح، 10 يوليو 69 إغارة على لسان بور توفيق. وفي هذه العملية بتاعت بور توفيق دي فيها نفس خطة حرب أكتوبر، تمهيد مدفعي، حساب المادة والجزر، العبور بالقوارب في وضح النهار. فتخيلي أنه طبعا الرائد العظيم أحمد شوقي الحفني كان وقتها اللواء الدكتور دلوقتي أحمد شوقي الحفني ربنا يديله الصحة والعافية، هو اللي عمل ده، وبسبب هذه العملية تم انتداب ونقله إلى هيئة عمليات، يعني لكي يصبح أحد المخططين لحرب أكتوبر بعد ذلك. فتخيلي كل هذا الزخم إلى أن يقبل عبد الناصر بوادر روجرز بعد ما أنشأنا حائط صواريخ، الصواريخ اللي قطع الزراعة الطولة للصهاينة، أسقطنا 11 طيارة في أسبوع، الصهاينة يعني سرقوا ولطموا الأمريكان الحقونا، فجاءت مبادرة روجرز. كنا قبلها عملنا مدفع الماية اللي أزل خط بارليف فتح فيه 70 ثغرة، كنا قبلها عملنا الخلطة السحرية اللي أغلقت أنابيب النابالم في حرب أكتوبر، كنا قبلها عملنا سلم الحبال والخشب ده العبقري ده الاختراع البسيط ده اللي ساعد في العبور في الموجات الأولى للعبور. فكل الأعمدة الرئيسية لحرب أكتوبر أنجزت في حرب الاستنزاف. أستاذ محمد الشافعي، وإحنا سهرانين وبنفتكر لحظات الحرب وأيام الحرب الجميلة، حضرتك تحب تسمع إيه نسمعه مع حضرتك دلوقتي في السهرة؟ شوفي الأغاني كثيرة جدا في اللي هي غطت فترة الاستنزاف في أكتوبر، لكن في أغنية أقرب إلى الغزل في مصر، مصر يا غالية حبة عناية بحبك يا مصر، بتاعت السيدة فايزة أحمد. وفايزة أحمد شيء بديع الحقيقة، الأغنية فيها كلام شديد الإبداع كتبه الشاعر صالح جودات، وفيها لحن شديد الإبداع للموسيقار محمد سلطان. فدي بتلخص الحقيقة الأغنية، مش من الأغاني المشهورة قوي، لكن الحقيقة أنا يعني أقدم هذه الأغنية هدية للسادة المستمعين، لأنه أعتقد أنه بعد ذلك سيدمنوا سماعها كما أدمن سماعها أنا. نسمع ونرجع تاني. المستمعين وسهرتنا أيامنا الحلوة والكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد، فكر معنا بقى الأيام اللي مهدت لحرب أكتوبر، الأيام القليلة جدا اللي قبلها. شوفي احنا قدرنا نعمل خطه خداع استراتيجي كبيره جدا ساهم فيها دكتور عبد القادر حاتم. القادر حاتم اللي انشا المبنى العظيم اللي احنا موجودين فيه، مبنى الاذاعه والتلفزيون، وكان هو نائب رئيس وزراء او القائم باعمال رئيس وزراء، وعملنا شويه حاجات يعني الحقيقه مهمه جدا. نسرح قوات ونراجع قوات ونسرب اخبار ونطلع اخبار. الحقيقه هذه الخطه كانت شهيه الروعه، وكان في مفاجأة للعدو الحقيقة. الصهاينة حتى واحنا بنعمل تدريبات عادية، مشروعات تدريبية، فعملناها مرة فهم بيسرقوا الاحتياطي بالكامل، فالتانية التالتة قال لك يعني زي كل مرة. فكان ده جزء من الخداع الاستراتيجي الحقيقة اللي اتعمل على أعلى مستوى. أنت عندك حرب أكتوبر هي النموذج الأمثل لما يسمى حرب الأسلحة المشتركة. أنت عارف الأوركسترا اللي بيعزف مع في تناغم وهارموني كامل، فالعبقرية أنه هذه الأسلحة لم تعمل معا، ما عملتش بروفا جنرال، لأن في الحروب البروفا جنرال هي العرض النهائي، هي العرض النهائي طبعا. فكانوا كل واحد يوم بيعزف عزف منفرد بديع لوحده، الصاعقة لوحدها والبحرية لوحدها والجوية لوحدها والمشاة لوحده والمدرعات لوحده والمدفعية لوحده، لكن في يوم 6 أكتوبر كلهم عزفوا مع بعض. بتكلمي على 2000 مدفع مختلف الأعيرة، بتكلمي على 220 طيارة، بتكلمي على 5 فرق مشاة بتعبر كل واحدة من من من مكان، بتكلمي عن مدفع المية بقى اللي اتعمل، بتكلمي عن حائط الصواريخ اللي قطع الذراع الطولة ومنع الصهاينة يقتربوا من شط القناة 15 كيلو. وبالمناسبه هم دول اللي خدناهم في في في في الحرب، يعني انتهت الحرب وقفت عند المساحه دي. هذه العبقريه في الاداء الجماعي بقى وبعدين ما فيش فرق بقى بين لواء وبين جندي، ناخد بال حضرتك. ودايما اقول انه اللي شارك في الاستنزاف في اكتوبر اكتر من مليون بطل مصري، كلهم بلا استثناء ابطال. جندي اللي كان قاعد في المؤخره جنب السولار وجنب الاكل، لو تبدل الموقع وذهب الى الامام لادى نفس اداء زملائه، يعني هو بطل ايضا. يعني اللي قاعد ورا ده في المؤخرات ده اللي ضابط او الجندي اللي قاعد في الحمله بطل، بدليل انه اللواء العظيم الله يرحمه باقي زكي يوسف اللي قدم الفكره العبقريه بتاعه مدفع الميه، ده ضابط حمله، ضابط ميكانيكي مسؤول عن الحمله، مسؤول عن الحمله في الفرقه 19. ولكن لما اشتغل في السد العالي، الجيش كان بيساعد ببعض ضباطه في السد، في بناء السد العالي، خد فكره تجريف الحصى والرمل بالميه فطبقها على خط بارليف. فاذا كلهم ابطال، كلهم بلا استثناء ابطال، لا استثني احدا حي. من 45 سنه وعلى مدى هذه السنوات منذ حرب اكتوبر وحتى الان، نجل ونقف احتراما للروح، ليس فقط الأسلحة والتمرين والتدريب والعتاد، ولكن صف كمؤرخ هذه الروح المصرية عند الجندي المصري والإرادة بعد سنوات من النكسة وسنوات من الانتظار كي يعبر ويحقق انتصار. شوفي، ما هو هذه الروح المصرية هي اللي خلت مصر يعني لا تقف أمام كبوت 67، هي فصلة. خطبنا حضرتك قبل ما يمر 25 يوم كنت بتعملي حرب، ما حرب الاستنزاف. وأنا برجو السادة المستمعين أن يطلعوا على ما كتبه الخبراء والجنرالات والمؤرخين العسكريين الصهاينة عن حرب الاستنزاف. هم يؤكدون حتى الآن أنها الحرب الوحيدة التي هزموا فيها. يعني تعالي حتى سعاد بيمطلوا في حرب أكتوبر طبعا، رغم أنها يعني انتصار سحق عليهم يعني حقيقة، لكن الاستنزاف وجعتهم. لأنه الاستنزاف يعني إيه؟ انه الكيان الصهيوني ده جيش فيه زائده دوديه اسمها دوله بعد كده، لكن الناس من رجال وسيدات من 15 ل 55 سنه هم في الجيش. فالاستنزاف ده خلاه طول الوقت بيسترعى الاحتياطي بتاعه، صحيح. في حاله حرب مستمره وفي حاله خطر، 3 سنين وشويه، 1041 يوم، فهو على طول الوقت. فاذا عنده مزارع معطله، عنده مصانع معطله، لولا الدعم اللامحدود من ماما امريكا التي قدمت دعما لا محدودا، والغرب طبعا بكامل وكان بيدعم، كان الاقتصاد انهار بتاع الكيان الصهيوني وهو انهار بالتبعيه. فالروح المصريه دي، الاراده المصريه دي، القدره على المقاومه، القدره على الخروج من الكبوه، وعملنا كل الانجازات اللي عملناها في الاستنزاف، كان من الطبيعي ان احنا نعمل حرب اكتوبر وننتصر، لانه الاف الجنود عبروا الاف المرات، فهم عارفين الشرق قناه زي كف ايديهم، ما كانوش يعني عارفه. المجهول دائما مخيف، لكن لانه الاف الجنود عبروا الاف المرات فهم عارفين رايحين فين وجايين مين. استاذ محمد، الصيحه الرائعه والكلمتان الرائعتان الله اكبر. طبعا انت عارفه انه برضو الشعب المصري شعب عنده التدين الطبيعي، فأنت عند كلنا الحقيقة في أي مأزق أو حتى في أي رخاء بنرجع ربنا. يعني المصريين كده عارفه تلاقي الناس ماشيه في الحمد لله زي ما تشوف حضرتك قلت ايه الحمد لله على طول. يعني انا اقول لك وربما يعني ده حاجه طريفه يعني احيانا وانا ماشي في الحر في الصيف يعني الاقي نسمه كده فاقول الحمد لله الاقي نفسي اقول الحمد لله بصوت مسموع يعني انت عارفه يعني فالمصريين طبعا فكره الله اكبر دي صيحه عظيمه وبتدي اديت الناس طاقه يعني الناس طاقه انه ربنا معانا لانه صاحب الحق كمان احنا اصحاب حق وظلمنا طبعا كثيرا في ما حدث في 67 الجندي اللي حارب في 67 هو نفس الجندي اللي في 67 لكن في 67 لم تتح له الفرصه وانا عايز اقول لحضرتك واطمن الساده المستمعين انه في 67 كل جندي مصري واجه جنديا صهيونيا ادى اداء مبهرا في بطولات كثيره وعظيمه حصلت في 67 محدش يعرف ان احنا دمرنا غواصه اسمها تنين على شواطئ اسكندريه كانت جايه تضرب المراكب العسكريه بتاعتنا في اسكندريه واثرنا 6 ضفادع بشريه صحيح محدش يعرف معركه اسمها جلبانه عظيمه جدا يوم 8 اكتوبر محدش يعرف معارك دارت في منطقه ابو عجيله في سيناء يعني معارك عظيمه جدا دارت لكن المحصله النهائيه كبوه فخلاص محدش بيقف عند الانتصارات الصغيره اللي حصلت في المساله لكن الجندي ظلم لم تتح له فرصه مواجهه عدوه عندما اتيحت له الفرصه بقى في الاستنزاف وفي اكتوبر ادى اداء عظيما ومبهرا حي. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشافعي وحضرتك مؤرخ وحضرتك كتبت مجموعه كبيره من الكتب عن حرب اكتوبر ونماذج البطولات التي شهدتها مش ممكن حسأل حد تفتكر قصه بطوله معينه لكن في حاجات لا تنسى. في شهيد اسمه محمد زرد رحمه الله كان مكلف هو احد ضباط الكتيبه المكلفه بالسيطره على احدى النقاط الحصينه والذي انت عارفه النقاط الحصينه دي في بعضها كان حوالي 4000 متر يعني قريب من الفدان حاجه ضخمه جدا وكانت محصنه بشع فالقوات وصلت على مسافه 300 متر وكميه النيران بشعه اللي خارجه من فاتفق شهيد زرد الله يرحمه مع قادته انه سوف يزحف نصف المسافة ثم يجري بأقصى سرعة نصف المسافة وحمل في يده 3 قنابل ويرمي بها في المزغل اللي هي الفتحة اللي خارج منها المدفع البشع اللي عمال يطلع نيران كتيرة دي عشان زمايله يعبروا على جثته فخرج فوصل طبعا اما قام وقف وبيجري طبعا كان خد له كميه طلقات كتيره جدا لكنه باصرار شديد جدا وصل الى المزغل رمى القنابل ثم استدار ووضع جسده بالكامل في لكي يسد المزغل تخيلي انه يعني هو كان غالبا كان استشهد لكن هذه روح الاراده فعبر زمايله واستطاعوا السيطره على النقطه الحصينه ثم حملوا جسده الطاهر لكي يدفن غرب القنابل على الشهداء فيعني ده طبعا نموذج مبهر الحقيقه نموذج وما اكثر الاسماء التي لا نعرفها طبعا طبعا, طبعا يعني طبعا. انا حاسه احنا كاجيال جت بعد الحرب وكشباب وكناس كتيره قوي المفروض ان احنا ندور على هذه الاسماء شوفي يعني انا ازعم الحمد لله ان انا بشكل فردي عملت جهد يعني اكثر من 30 كتاب قدمتهم في هذا المجال لكن القضيه المساله محتاجه عمل مؤسسي واحنا كمان في بعض الناس تعاملوا مع بطولاتنا على اعتبار انها حلقات منفصله وليست متصله يجب زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام انه التاج علاقه التاج بالراس بالجسد يعني فكل متكامل زي ما انا بقول دايما انه لا في معركه اسمها معركه المنصوره الجويه شيء مبهر القاعده الجويه في المنصوره شهيره دي اعظم المعارك الجويه في العالم 52 دقيقه اي معركه جويه بتبقى من 2 ل 5 دقائق 14 اكتوبر لا عيد القوات الجويه اقتصد هذا اليوم عيدا له فاحنا يعني المساله محتاجه جهد مؤسسي وانا الحقيقه اقترحت اكتر من مره ان انا مستعد ان اتبرع بجهدي واجيب مجموعه من الباحثين ونعمل بجهد كبير جدا لتسجيل هذه البطولات وتعريف الناس بهؤلاء الابطال تحت مظلة مؤسسية سواء من القوات المسلحة أو من الهيئات الأخرى في وزارة الثقافة أو غيرها الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي رئيس تحرير الهلال سابقا ما زلنا نعيش أجواء الحرب ما زلنا نحاول أن ننقل لأبنائنا هذا الشعور الوطني الجميل هذا الحب لبلدنا رغم أي ظروف أستاذ محمد لما بتتكلم مع الشباب الصغير اللي ما وعيش على الحرب اللي شاف الحرب فيلم في التلفزيون بتقول له ايه؟ بتركز على ايه؟ شوفي، انا مقالتي الاسبوع الماضي في مجله المصور كان بعنوان دروس جديده، فمن اهم الدروس اللي انا كتبتها هم 10 دروس اللي كتبتهم، دروس جديده بعد 45 عام من الحرب لسه بتتكشف ليك طبعًا حاجات. طبعا انه من اهم هذه الدروس ان طلبت بتوثيق وتاريخ هذه الحرب ليس لالقاء الضوء او التماس الضوء من عند الابطال او البطولات العظيمه دي، ولكن انقاذا للمستقبل مش للماضي. لانه هذه الاجيال الجديده التي معنا الان والتي ستاتي بعد ذلك، من المهم ان يعرفوا قيمه هذا الوطن، قيمه هذا الوطن بتضحيات هؤلاء الابطال وبطولاتهم، والوطن مقدس حتى في الاديان السماويه. وعلى راي استاذنا جمال حمدان مره اخرى انه لا دين لمن لا وطن له، وان الاديان تهبط على اوطان. والنبي هو خارج من مكه مهاجرا قال يعني لمكه: والله لانك احب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني مقرك. وطنه، الوطن شيء مقدس يعني. فاحنا لما زي ما قلت حضرتك، انا لا القي الضوء على ابطال او بطولات، انا التمس الضوء من هؤلاء الابطال ومن بطولاتهم، ويجب ان نقدمهم للاجيال الجديده انقاذا لمستقبل هذا الوطن. لان زي ما احنا كده دلوقتي مثلا، احنا الحقيقه بنقعد بنسمع ونستمع الى بطولات مثلا ما قبل ثوره 52 زي ما حضرتك حكيت لنا في الاسماعيليه، على مثلا بنسمع قصص كفاح الشعب المصري بطولاته في العدوان الثلاثي، رغم أننا يعني لم ندرك هذه الفترة. صحيح. صحيح. فدايما بتساءل إيه اللي ما بيخليناش نقدر ننقل لأولادنا والأحفادنا هذا التراث من الوطنية والبطولات. هو زي ما قلت حضرتك أن المسألة عمل مؤسسي يعني. أنا مش أنا بس اللي بكتب الحقيقة في هذا المجال، في مجموعة من الكتاب المحترمين حقيقة، مثلا صديقنا الكبير الأستاذ جمال غطاني رحمه الله كان له دور مهم في هذا المجال، في العديد من الكتاب الحقيقة، كل الصحفيين الذين كانوا مرسلين حربيين. صحيح صحيح. يعني عندك الاستاذ عبد المباشر، الاستاذ محمد عبد المنعم، الدكتور صلاح ابضايه رحمه الله، يعني مجموعه من المراسلين الحربيين، الاستاذ حمدي لطفي من دار الهلال رحمه الله، يعني مجموعه الاستاذ فاروق الشاذلي في الاخبار، يعني لا مجموعه من كتبوا. لكن الحقيقه برضه محتاجين جهد مؤسسه يعني، محتاجين ايضا يا استاذ محمد اسمح لي، كل النماذج المشرفه التي تعيش بيننا الآن ممن هم طال حرب أكتوبر، إننا نستعين بيهم ويروا ذكرياتهم ويقولوا لنا ويكتبوا ويقرخوا. أنا قلت كمان في المقال بتاع الأسبوع الماضي ده إن قماشة شهود العيان قلت، كانوا مئات الألاف أصبحوا الآن بضعة ألاف، لأنه يعني بالرحيل بحكم الزمن 45 سنة، حد كان عنده 30 سنة في وقت الحرب يبقى 75 سنة، ففي جزء كبير جدا رحل، لكن في جزء مازال باقين ويجب أن نستثمر وجوده. نعم. أخيرا ودائما في هذه السهرة أيامنا الحلوة أستاذ محمد، هناك سؤال يتبقى لضيفي. هذه اللحظة التي نحياها الآن سوف تصبح بعد 15 20 سنة أو أكثر بالنسبة لأولادنا هي ذكرياتهم. صحيح. هي أيامهم اللي بنتمنى تكون حلوة. كيف نسهم نحن كأفراد كأسرة كوطن أن يجلس أولادنا يتذكروا هذه الأيام بهذا الدفء الإنساني الذي نتذكر الآن أيامنا إحنا الحلوة؟ أعتقد أن إحنا مطالبين بأنه ليس فقط بالتوثيق والتاريخ الورقي، ولكن علينا أن نوثق التوثيق الفني. نعم. ودائما ما أقول وأردد أنه الأمريكان دخلوا الحرب العالمية الثانية إلا خمس آخر خمس دقائق يعني، لكن السينما الأمريكية هي من صنعت مجد العسكري آخر خمس دقائق، يعني آخر خمس دقائق بحكم الزمن يعني. نعم. يعني عارفة قياسا بالحرب، الحرب استمرت حوالي خمس ست سنوات يعني، فقياسا بزمن الحرب هم دخلوا آخر إلا خمس. صحيح. فلكن السينما الأمريكية هي من صنعت مجد العسكري الأمريكي، ويجب أيضا تدخل مؤسسي لتقديم مجموعة من الأفلام السينمائية الروائية والتسجيلية، وإن كان يعني طبعا التسجيلية دي بقى بقول لك دي أفلام النخبة، لكن الروائية لتوثيق وتاريخ بطولات حرب أكتوبر، وهي كثيرة، حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف طبعا. نعم. هم كتلة واحدة. نعم. كل الشكر للكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، كل الشكر على هذه الدقائق في سهرتنا اللي رجعتنا فيها لأيام جميلة وذكريات بنتمنى دايما نفتكرها تكون وقود لنا في هذه الحياة. أنا بشكرك أستاذة منى، وبشكر السادة مستمعي البرنامج العام المحطة الرئيسية في مصر، وإن شاء الله نلتقي في بطولات أخرى إن شاء الله.